غاياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا حياتي بالقيام أحلى.